بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سؤالان أيضا، وجائزتهما شرح الورقات أيضا في أصول الفقه، هذه آخر نسخة، والجواب من ليس عنده نسخة من هذا الكتاب وأن يجيب على السؤالين. أكثر الفروض في كتاب الله عز وجل ستة، أكثرها من جهة عدد الورثة الذين يرثون بهذا الفرض، ما هو وماذا قال الناظم فيها؟ أكثر الفروض يورث به، هل هو الربع أو الثمن أو الثلث؟ عندك؟ ما عندك؟ شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ما عندك؟ في أحد يريد أن يجيب غير هشام؟ ما عندك؟ ها؟ قد جاوبت أنت قبل كذا وأخذت جائزة؟ الأسبوع القادم الجائزة مجلدا، ها؟ إذا مت نصلي عليك إن شاء الله. يلا يا تتبرع لهم؟ طيب، يريد المجلدين هم، تفضل. يعني أكثرها السدس. من هم السبعة؟ ثم بنت كيف أبن بالكسر ثم بنت بالرفع؟ ما تجي هذه. أيوة بنتي. أي نعم. والأخت لا. أيوة. وولدي تمام العدة. تمام. ما هو الفرض الثاني الذي بعد السدس؟ النصف. يرث به كم؟ ماذا قال الناظم؟ خمسة من الأفراد، والنصف فرض خمسة أفراد، ما يتكسر هكذا، والنصف فرض خمسة أفراد. أيوة. تمام. هذا إذا كنا وبعدها الأب. يلا يفتح عليك. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. تقدمت هذه المسألة، وهي الصنف السادس ممن يرث السدس، وذكرنا الأدلة من الإجماع ومن السنة في أن الجدة لها السدس، وذلك في حديث قبيصة من قضاء أبي بكر رضي الله عنه، وشهادة المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، قد رواه الخمسة وصححه الترمذي، وكذلك حديث بريدة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترث الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وكذلك في المراسيل عند الدارقطني، وقد جود إسناده شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه من مراسيل إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وانعقد الإجماع على أن الجدة لها السدس. لكن اختلفوا في الجدات اللاتي يرثن عند اجتماعهن، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله. والسدس فرض جدة في النسب، هذا إذا كانت لأم واحدة كانت لأم أو أبي، فإن كانت واحدة فلها السدس. من الإجماعات في باب الجدات أنهن لا يرثن مع الأم، أن الأم تحجب الجدات من كل الجهات كما سيأتي معنا في قول الناظم: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. فأجمعوا على أن الجدة لا ترث شيئا مع الأم، كذلك أجمعوا على أن الجدات إذا تعددنا أن السدس بينهن بالسوية، متى ما ورثت الجدات فإن السدس بينهن. معنى هذا أن السدس لا يتعدد بتعدد الجدات عند من ورثهن، وهذا أيضا محل إجماع. وأجمعوا أيضا على أن الجدة لا تقوم في مقام الأم عند فقدها، بمعنى لو لم يكن هناك أم وكان هناك جدة ولم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن الجدة لها السدس، بمعنى لا تأخذ أحوال الأم، فالأم لها أحوال ثلاثة: ترث بالسدس، وترث بالثلث، وترث بثلث الباقي. وأما الجدة فتلزم حالة واحدة وهو أن ترث السدس فقط إن كانت وحدها، أو ترث نصف السدس إن كان معها جدة أخرى، أو ثلث السدس إن كنا ثلاث جدات، وهكذا. هذا مما من المسائل التي أجمع عليها في هذا الباب. نعم. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. هذا الصنف السابع ممن يرث السدس، تقدم معنا الأب والأم وبنت الابن مع البنت الواحدة، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والجد إذا لم يكن هناك أب، ثم الجدة، وهذا السابع وهو ولد الأم. وعبر بالولد ليشمل الأخ لأم والأخت لأم، ودليل ميراثه الكتاب والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فالسدس للأخ للأم أو للأخت لأم بشرط عدم المشارك وعدم الفرع الوارث مطلقا سواء من الذكور أو الإناث، وعدم الأصل الذكر الوارث. هذا شرط ميراث ولد الأم. وولد الأم المقصود به الأخ لأم، فولد أمك هو أخوك لأمك. فالإخوة لهم ثلاث جهات: إخوة أشقاء وهم الذين يشتركون معك في الأب والأم، وإخوة لأب وهم الذين يشتركون معك في الأب فقط وأمهاتكم شتى، وإخوة لأم وهم الذين يشتركون معك في الأب وفي الأم والآباء شتى. هذا الصنف السابع ممن يرث السدس. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. شرع المصنف رحمه الله في خاتمة الكلام على الفروض ومن يرث بها في بيان أحوال الجدات، وقد أجمع أهل العلم على أن الجدات قد يتعددن، لكن اختلفوا في العدد الذي يرث كما سيأتي إن شاء الله بيانه. اسمحوني حتى الكتاب لعلها توضح. إذا وجدت الأم فلا ميراث للجدات كما تقدم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبه. إذا وجدت الجدة فالجدات درجات، الدرجة الأولى جداتك أنت وهما جدتان، أم الأم وأم الأب، وهاتان الجدتان ترثان بالإجماع، أم أمك ترث منك بالإجماع وأم أبيك أيضا ترث بالإجماع إذا انفردت الواحدة، وهاتان الجدتان هما اللتان عناهما الناظم بقوله والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، هو قصد هاتين، فميراثهما بالإجماع. هذه الجدات في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الدرجة الثانية أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب، أم أبي الأم. فهذه الجدة أيضا وارثة بالإجماع، وهذه وارثة عند الجمهور خلافا لمالك. وهذه لا ترث بالإجماع، وهي التي تدلي بالذكور إلى الإناث، والجدات إما أن تدلي بإناث خلص كهذه أو بذكور خلص كهذه أو بذكور إلى إناث كهذه، فهذه لا ترث، أو بإناث إلى ذكور فهذه ترث. هذه حتى تستبين أكثر، الدرجة الثانية لها جهتين، لها جهتان، من جهة الأم ومن جهة الأب. من جهة الأم أم الأم وأم أبي الأم، ومن جهة الأب أم أبي الأب وأم أم الأب. فالجدات في الدرجة الثانية كم؟ أربع. الجدات في الدرجة الأولى اثنتان، هذه لا ترث إجماعا، وهي التي أدلت بذكر إلى أنثى. نعم، أدلت بذكر، يعني الذي بينها وبينك ذكر إلى أنثى، أب إلى أم، أب إلى أم. فالجدات على أربع صور: إما أن تذلي بأناث خلص أم أناث، وإما أن تذلي بذكور خلص أم أب أو أب، أو تذلي بذكور إلى إناث فلا ترث إجماعا أم أب الأم، أو تدلي بإناث إلى ذكور فهذه ترث، فهذه وارثة بالإجماع، هذه ترث عند الجمهور خلافا لمالك. ولذلك اشتهر عن المالك رحمه الله أنه لا يورث إلا جدتين، مقصودهم بهذا القول أنه لا يورث إلا جدتين في الدرجة الواحدة، فهنا يورث جدتين وهنا يورث جدتين، نعم في الأولى إجماع، لكن لا يظن أنه يورث واحدة من هنا وواحدة من هنا، يورث في الدرجة الواحدة جدتين. الجمهور يورثون أكثر من جدتين، فأحمد يورث ثلاثة، والشافعية والحنفية يورثون أربعة. متى سيزيد عدد الجدات؟ لو انتقلنا إلى الدرجة الثالثة، لكن أخشى من الصدع نضعها الدرجة الثالثة، نضعها كما قال القرافي رحمه الله في الذخيرة وهو من أئمة المالكية: قد قصرت الأعمار، يعني يندر أن يوجد هؤلاء الجدات فضلا عن الدرجة التي بعدهن، لكن يقول نذكرها للتعليم. موجودة عندك هذه أم الأم؟ طيب، ما دام الأمر كذلك فنذكر الثالثة، سنذكرها لكن تعرضون عنها في التعليم حتى ينضبط معك باب الجدات، لكن حتى تتصور قول الفقهاء رحمه الله أن المالكية لا يورثون إلا جدتين، بينما الجمهور يورثون أكثر من ثلاثة، يورث المالك الحنابلة وأكثر يورث الجمهور، تتصور هذا في الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة هناك من جهة الجدة، من جهة الجدة سيكثر العدد سيكون أربع، ومن جهة الجد أربع كذلك، فمن جهة الجدة جدتك التي هي جدة أمك، هي جدة أمك، فهي أم، هذه ليست عندك، ليس كذلك؟ هذه جدتك التي هي جدة لأمك، هذه جدة أمك وهي جدة لك، وهي أمها، هذه لا يكاد أن توجد، بعيد، لكن كما قال القرافي رحمه الله نذكرها للتعليم وحتى تتصور المسألة. كذلك أم الأب، جدة أمك لأبيها، أم أبي الأم أو أبي الأب، وأم أبي الأم، هذه من جهة الجدة. من جهة الجد أم أبي أم الأم، وأم أبي أم الأب، وأم أبي أبي الأب، وأم أبي أبي الأم. جاء الصداع، هذه تعرضون عنها إن شاء الله، لكن سنستفيد منها في أعطني قلم آخر، سنستفيد منها فائدة فيما سيذكره المصنف رحمه الله في من النظم بعد قليل، أدري، لكن نريد اللون آخر. هذه أم أبي أم الأب هذه لا ترث إجماعا، هي مثل هذه تماما لا ترث إجماعا، لأنها أدلت بذكر إلى أنثى، تدلي بذكر إلى أنثى حتى لو علت، هذه وارثة إجماعا وهذه وارثة إجماعا، وهذه أم أبي الأم ها ذكر بين أنثيين، وهذه ترث وهذه ترث وهذه ترث، هذه خلافا لمالك لا يورث هذه كما أنه لا يورث هذه. في الدرجة الثالثة هذه الوارثات أربع، هذه لا ترث هذه لأنها أدلت بذكر إلى أنثى، فالوارثات هنا أربع. الوارثات هنا كم في الدرجة الثانية؟ ثلاث، في الدرجة الأولى اثنتان، فكلما ابتعدت درجة تزيد واحدة، في الدرجة الرابعة سيصبحنا خمس لو فرض هذا، لكن لا يكاد يوجد. ها ما ذكرها، لكن ذكر هذا الموفق رحمه الله ذكر إلى السابعة، لكن ما فصلهن، قال لكن لو وجدت السادسة ورث لو وجدت السادسة ورث سبع، لو وجدت السابعة ورث ثمان، وهكذا. دعونا في هذه الجاهية التي يحصل منها وسيستقيم معنا فيها كلام الناظم رحمه الله. هذه هنا أم أبي الأم هذه نعم ترث بالإجماع لأنها أدلت بذكر إلى أنثى. الذي خالف فيه مالك رحمه الله أم أبي الأب أو أم الجد التي هي أم أبي الأب، هنا لا، هذه لا، هذه هي أدلت بذكر إلى أنثى، أدلت بذكر إلى أنثى، أم أبي الأم لا ترث هذه، نعم هذه لا ترث مثل هذه، هي الرابعة التي عليها الخلاف، هذه أيضا لا ترث، فهن أربع الوارثات، هذه عليها الخلاف وثلاث مجمع عليهن أنهن وارثات. وهذا دليل الحنابلة في أنهم يورثوا ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثا، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهن هؤلاء الثلاثة التي يزعم الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثهن، واحدة من قبل الأم وورث اثنتين من قبل الأب. المالكية في هذه الدرجة لا يورثون إلا اثنتين، أم الأم وأم الأب، وهو إجماع. طيب أنا ذكرنا هذا حتى يستقيم لك فهم ما سيذكره المصنف الآن. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هذه الجدات تسمى القربى يعني القريبة، وهذه البعدة، هذه الجهة الجدات بعدة فيهن، وهذه أكثر بعدا. فماذا قال هنا؟ قال وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدس سلبت. أم الأم هذه بالإجماع لا تحجب أم الأب، إن وجدتا اشتركتا في السدس، إن انفردت إحداهما أخذت السدس. الذي يحجب الجميع هي الأم، الذي يحجب الجميع هي الأم، أما الجدات فلا يسقطهن أحد. اختلفوا في الأب، الأب لا يسقط الجدات إجماعاً إلا أمه، فالجمهور قالوا يسقطها. أين أم الأب؟ هذه يسقطها الأب عند الجمهور، إلا أمه التي هي أم الأب، فتسقط به عند الجمهور خلافا لأحمد رحمة الله عليهم جميعا. الناظم هنا يقول: وإن تكن قربى لأم، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، فهي لا تعجب أم الأب القربى، وإنما تحجب أم الأب البعدة التي هي هذه. فأم الأم تحجب أم الأم الأم، وتحجب أيضا هذه، يعني أم الأم تحجب الدرجة الثانية. طيب، هذه الترجيح شاق، الترجيح فيه مشقة يحتاج إلى استقراء الأدلة، وهذا ليس في ذهننا. ما أدري يعني هل الراجح مذهب الجمهور أو مذهب الحنابلة. نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط. نعيد الأولى. الأولى: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، هي تحجب جميع الجدات من الدرجة الثانية، وتحجب أم الأب في الدرجة الثانية، وتحجب أم الأب. وإن يكن بالعكس القربى هي أم الأب، فهل تحجب الدرجة الثانية أو لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الإشكال في حجبها إنما هو مع أم الأم، أقوى الجدات هي أم الأم وأمها، ولذلك استشكلوا إذا اجتمعت في المسألة هذه مع هذه. وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم منصوصان، يعني هناك قولان إذا اجتمعتا فهناك قولان لأهل العلم، قول تحجبها وقول لا تحجبها، وهو الذي اختاره المصنف هنا وصححه وذكر أن جل الشافعي عليه، فقال: لا تسقط البعدة التي هي هذه بذات القرب، يعني مع أن هذه أعلى درجة فهي في الدرجة الأولى، لكنها لا تسقط هذه لأن هذه أقوى منها، لأنها جدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأم أقوى، لأن الجدات لا يرثن إلا مع فقد الأم، فإذا وجدت بنت بنتها فهي أولى بالميراث من أم الأب. لا تسقط البعدة بذات القرب، إذا لم تسقط ما الحل؟ قالوا تشتركان في السدس. لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، يعني جل الفقهاء رحمهم الله من الشافعية صحوا هذا القول، فلا تحجب هذا هو مذهب مالك ورواية عن أحمد وقول للشافعية الصحيح، الصحيح عندهم. الحجب هو مذهب الحنفية ومن وقول عند الشافعية أشار إليه مفهوم النظم، ورواية عند أحمد، ورواية عند أحمد، رواية عن أحمد وقول للشافعية. بعده: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وكل من أدلت بغير وارث، مثل هذه أدلت بغير وارث، من هو أب الأم؟ جدك لأمك ليس بوارث، الجد الذي يرث هو الجد الذي أدلى بذكر بمحض الذكورة، أب الأب، وأبوه وما وإن علا بمحض الذكورة. إذا أدلى بغير وارث مثل هذا، هذا غير وارث، فكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الوارث. كم جدة أدلت بغير وارث هنا في الدرجة الثانية؟ في الدرجة الأولى هل يوجد جدة أدلت بغير وارث؟ لا، هذه أدلت بالأم والأم وارثة، وهذه أدلت بالأب والأب وارث. هنا أدلت بأم الأم وهي وارثة، أدلت هذه بأب الأم و وهو ليس بوارث، إذن هو يعني هذه. أما أب الأب فهو وارث، وأم الأب فهي وارثة. هل هناك من أدلت بغير وارث أيضا؟ بلى، هناك في الدرجة الثالثة يوجد هذه الجدة أم أبي الأم أدلت بغير وارثي، وهذه أيضا أدلت بغير وارثي، وهذه أيضا أدلت بغير وارثي. ضابط التي تدلي بغير وارث أن تدلي بذكر إلى أنثى، أن تدلي بذكر إلى أنثى، ذكر إلى أنثى، ذكر إلى أنثى، ذكر إلى أنثى، ذكر إلى أنثى. لكن هذه الدرجة كما تقدم لا يكاد يوجد واحدة منهم. طيب، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وتسقط البعدة بذات القرب، هذا أصل، أن القريبة إذا وجدت في الدرجة الأولى أسقطت البعيدة. الخلاف فقط في مسألة واحدة، إذا كانت القريبة أم أب والبعيدة أم. أما إذا وجدت أم الأب مع هذه أم أبي الأب، أو مع هذه أم الأب، فبالاتفاق تسقط. إذن هذه تسقط جميع من في الدرجة الثانية إجماعا، هذه تسقط الجميع إلا هذه، ففيها الخلاف الذي تقدم. نعم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. والحمد لله، تناهت قسمة الفروض، يعني سيشرع في التعصيب إن شاء الله في الدرس القادم. هذا هو الفرض السابع من أصحاب السدس. الإجماعات في هذه المسألة أن الأم تسقط جميع الجدات، وسيأتي في باب الحجب. وأجمعوا أيضا على أن الجدات الجدتين من الدرجة الأولى يشتركان في السدس، وأجمعوا أيضا على أن الواحدة منهما إذا انفردت أنها تأخذ السدس، وأجمعوا أيضا على أن أم الأم في الدرجة الثانية أنها وارثة بالإجماع، وإنما اختلفوا في أم أبي الأب فهي وارثة عند الجمهور خلافا لمالك. ولذلك في الدرجة الثانية وفي الدرجة الثالثة مالك لا يورث إلا جدتين، يورث أم الأم، أم الأم مع أم الأب. الحنابلة يجعلون السدس لو اجتمعنا، هناك بيت ما ذكرته، وإن تساوى نسب الجدات، قالها وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن. هذه تساوى نسبهن، يعني قربهن من الميت. هنا لو اجتمعنا الأربع فسيرث كم؟ الثلاث، سيشتركن كلهن في السدس إلا عند من؟ مالك، فلن يورث إلا اثنتين، هذه وهذه. في الدرجة الثالثة لو حصل اجتماع لهؤلاء الجدات فأربع لن يرثن، لأنهن أدلين بغير وارث، هذه وهذه وهذه وهذه أدلين بغير وارث، فلن يرثن بالإجماع. لكن عند الجمهور، عند الحنفية والشافعية، سيرث الأربع، هذه وهذه الرابعة، الأربع سيقتسمن السدس عند الحنفية والشافعية. عند المالكية لن يرث من هؤلاء الأربع إلا اثنتين، هذه واحدة عند المالكية مع أم، أين الثانية؟ هذه لم يورثها مالك رحمه الله، أم أبي الأب، هذه لن يورثها، سيورث هاتين فقط. الحنابلة يورثون ثلاثة، سيورثون ثلاثة من هؤلاء الأربع، سيورثون هذه، وهذا محل إجماع دائما، التي تدلي بإناث خلص وارثة عندهم جميعا، وسيورثون هذه وسيورثون هذه، هذه ثلاثة عند الحنابلة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. فين؟ هذه لن ترث، الثلاث سيرثنا. لا لا، المالكية لا يورثون إلا جدتين. لا، إذا امسحها، إذا قلت هذا المالكية هذا المشهور عندهم في الدرجة الواحدة، لن يورثوا إلا جدتين، والحنابلة يورثون ثلاثة. ها، هذه يورثها الحنابلة أيضا. لا، هذه عند من جهة الأب يورثون واحدة، ويورثون من جهة الأم، هذه بالإجماع أم الأم، وهذه أيضا، فهم يورثون ثلاثة فقط. في هذه الدرجة أخشى أن نشوش عليكم، وهي يعني لا تقع. نعم، المشهور عن الحنابلة عندهم رواية أنهم يورثون الأربع، المشهور عندهم أنهم لا يورثون إلا ثلاث لحديث الدارقطني، والمالكي على ما تقدم أنهم يورثون اثنتين فقط، فيسقطون في هذه الدرجة. طبعا أكثر ما يوجد في المسائل هاتان الجدتان، وهما اللتان جاءتا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأول من جاء عنده أم الأم، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيء، لكن سأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد عنده المغيرة ومحمد بن مسلمة فورثها. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا إلا ما قضى به أبا بكر، فخذي أنت وهي السدس بينكما بالسوية. ثم أجمع العلماء على هذا، إذا كانت الجدات في درجة واحدة أنهن يشتركن في السدس، مع اختلافهم في الدرجة الثانية والثالثة في عدد الوارث. الظاهرية، داود الظاهري، لا يورث إلا جدة أدلت بإناث خلص، يعني لا يورث هنا إلا أم الأم، لكنه لا يقدح في الإجماع، ولا يورث هنا إلا أم الأم، ولا يورث هنا إلا هذه، والبقية يسقطهن، لأن ميراث الجدة عنده أنه جاء لفقد الأم، فإذا فقدت الأم فالذي يرث هي أم الأم، هي أمها تحل مكانها، ثم أمها تحل مكانها، وهكذا قال رحمه الله، وهو محجوج بالإجماع، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ورثوا أم الأب مع أم الأم، ومن هنا حكم على قوله رحمه الله بالشذوذ، والله تعالى أعلم. نأخذ مسائل على هذه. هذه أخشى أنها تشوش عليكم. إذا ضبطت هاتين الدرجتين بركة إن شاء الله. إنما ذكرت الدرجة الثالثة حتى يستقيم لنا مسألتان، مسألة قول المصنف وتسقط البعدة، لأن قد تكون بعدة وتكون هنا قربة، وأيضا لنتصور مذهب المالكية رحمهم الله أنهم لا يورثون إلا جدتين. ليس المقصود يعني لو اجتمع عند المالكية جدتين من الدرجة الأولى مع ثالثة من الدرجة الثانية فلن يورثوا إلا اثنتين من الدرجة الأولى، هذا بالإجماع. هذه لم يورثها، الأصل هنا ثبت بالسنة، هنا ثبت بالسنة، وهذه تحل مكان أمها، لكن هذه لا يوجد دليل أنها ورثت، وزادها الحنابلة لحديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم ورث جدتين، اثنتين من قبل الأب وهما هاتان، وواحدة من قبل الأم وهي هذه، فزادوا الحنابلة هذه، لولا هذا الحديث ما زادوها. الحنفية والشافعية قالوا كل جدة لم يحل بينها وبين الميت من لا يرث نورثها، الشافعية والحنفية يورثون أكثر من هنا، يورثون ثلاثا لا شك، لكن هناك سيورثون أربعا في الدرس اللي بعدها سيورثون إن وجد هذا. نعم، نعم نعم، إذا كان من جهة الأب سيسقطن، سيسقطهن الأب إذا وجد عند من قال يسقطن به، وهم الجمهور، الجمهور على أن وجود الأب لأنها أدلت به وهو موجود. وأحمد رحمه الله قال لا يسقطها لأنها جدة، الجمهور قالوا يسقطها، نعم تسقط به عند الجمهور، تسقط الجدة بابنها أم الأب إذا وجد أب معها. يعني صورة المسألة لو هلك هالك عن أم أب وأب، فعلى مذهب الجمهور المال كله للأب والجدة تسقط، على مذهب الحنابلة الأم الأب ستأخذ السدس والباقي للأب، هذا وجه الخلاف. في هذه المسألة هلك هالك عن أم وأم أب وجد، كيف القسمة؟ أم الأم لها كم؟ لها السدس، وأم الأب لا ترث، لماذا؟ ها؟ من هو غير الوارث؟ الأب ما هو وارث؟ ما له؟ مع يحجم من؟ نعم، ما الذي ذكرنا في حجب الجدات؟ ذكرنا الأم والأب فقط، ما ذكرنا الجد، لا يقوم في مقام الأب في الحيازة في الأخذ، لكن في الحجب لا يحجب هو من يحجب الأب، فبينهما فرق. فالجد لا يحجب الجدات بالإجماع، الذي يحجب الجدات بالإجماع هي الأم، والأب يحجب الجدة التي هي أمه فقط، وأما غيرها فلا يحجبها. فالذكور الأصل في الذكور أن لا يحجب الإناث، لا يحجب الإناث، فهنا الجد سيأخذ الباقي، لكن الاثنتان سيكون بينهما السدس كما ذكرنا، بالإجماع يشتركن في السدس أو بالإجماع تأخذ الواحدة منهن السدس. لو كانت المسألة هذه بهذه الصورة، من الذي سيأخذ السدس؟ فيها خلاف، هنا القربة من قبل الأب، فهل تسقط البعدة بها؟ الذي صححه المصنف أنها لا تسقط البعدة بذات القرب. أيوة، فعلى المذهب الذي اختار المصنف ستشتركان في السدس. على القول الثاني الذي هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول الشافعي، تسقط هذه لأنها بعدة، والسدس لهذه خاصة، والسدس لهذه خاصة. لكن لو المسألة بالعكس، أم وأم أبي الأب، فهذه بالإجماع ستسقط بالاتفاق، وتسقط البعدة بذات القرب، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت، فالسدس ستسلبه هذه وتلغي هذه. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت، فالجدة إذا كانت متمحضة بالإناث كانت أقوى ما يمكن، إذا كانت متمحضة بالإناث ومعها من أدلت بذكور لكنهن في درجة واحدة، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. فالسدس قد ينقسم بين ثلاث من الجدات، وقد ينقسم بين اثنتين، ولو وجد اثنتان من الدرجة الثانية اقتسمنا السدس أيضا، إن وجدت ثلاث اقتسمنا السدس، إلا عند مالك قال لو وجدت الثلاث فإن السدس يكون بين أم الأم وأم أم الأب دون أم أبي الأب، أما أم أبي الأم فعند الجميع لا ترث، لأن ابنها الذي هو أب الأم لا يرث، ابنها لا يرث، فهي من باب أولى لا ترث، فهي من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. الذي يريد سؤال لا. ما قد خرج. نأخذ سؤال على جميع فرض السدس ليس الجدة فقط. ها استعينوا بالله ما خرج حتى يتعود على المسائل. ما رأيت أنفع لطالب المواريث من كثرة المسائل؟ هذه مع الزمن ستدربك على الحجب وعلى المنع من الميراث وعلى أسباب المواريث. جميع ما درسته في الفرائض مع المسائل يتبين لك. تفضل. في المسائل يذكرون الجدة مطلقا، يقولون مات عن أب وجدة ولا يفصل، يعني جدة وارثة. الجدات قسمان، جدة صحيحة وهي الوارثة، وجدة فاسدة وهي التي تدلي بغير وارث. وقد قال الناظم هنا: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، وفي بعض النسخ وهن كلهن وارثات على اختلال في النحو إذا كان بهذه الصيغة، لكن قوله وكن كلهن وارثات معناه أن إذا لم تكن وارثة كالتي أدلت بغير وارث، أو كانت محجوبة عند من قال إن أم الأب تحجب بابنها، فإنها لا تشترك في السدس مع غيرها. هلك هالك عن زوجة وجدة وجد وثلاثة إخوة لأم، من يأخذ مثال آخر هناك؟ الزوجة لماذا؟ ليس هناك فرع وارث. هذه سبعة ولا واحد فوق؟ ربع. والجدة ماذا تأخذ؟ يوجد جمع من الإخوة، هذا كلهم. طيب أعطها السدس. إخوة الجد ما يأخذ الجد شيء، يسقط بمن؟ إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو، فماذا يصنع هذا البيت لك؟ إذا كان هناك إخوة ماذا يصنع الجد؟ ما يرث؟ ماذا يأخذ؟ الإخوة اليوم ماذا يأخذون هنا؟ أيوة الثلث. تمام. من قالك ما في أصل وارث في المسألة؟ ما وجدت؟ يوجد أصل وارث؟ أجل إيش فرع؟ طيب يأخذون السدس؟ يحجبهم الجد. وجد أصل فرع وصل ذكر وارث، لو فهنا لا يسقطونهم وهو يأخذ الباقي، ضع له الباقي. ها هم أصحاب فرض، كيف يسقطون؟ يقول لك يا محمد ما الدليل على سقوطهم بالجد من القرآن؟ يورث كلالة، وهذا لم يورث كلالة، هذا هناك معصب وهو الجد. فصاحب الفرض قد يسقط، ليس بالضرورة أن كل فرض يأخذ إرثا. يعني لو وجد في هذه المسألة أم، ضع أم، ما الذي سيسقط فيها؟ الجدة ستسقط. مع أنها صاحبة فرض، لكن وجد من هو أولى بالفرض منها، فالأم هنا ستأخذ ماذا؟ السدس. فرض الجدة ستأخذه. لماذا لا تأخذ الثلث؟ الله يفتح عليك، استريح. يلا يا محمد، هلك عن بنت، وجدة، وابن ابن، وبنت بنت، عجل خلاص. البنت لها لماذا النصف؟ عدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب، تمام. لعدم وجود، بس يوجد بنت حتى، أيوة. الجدة لا يحجبها إلا الأم، إلا بنتها. طيب، والباقي، الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هاي لا تحسب. كذا ترث. هذه هالكة ثانية خلاص. لا بس طيب، استريح. طيب نختم بمثال، تفضل. لا تفضل. من اللي عنده سؤال يعني صعب له؟ طيب، أخت شقيقة، هلك عن أخت شقيقة، وأخت لأم، وجد، خلاص. هذه المسألة فيها إشكال عند العلماء، فتتركها، احذف الجد. بنت ابن، خلاص. بنت الابن ستأخذ النصف. طيب، الأخت الأم لماذا؟ الله يفتح عليك. الفرع الوارث الذي يمنع الإخوة لأم يكون سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، الأخت الشقيقة هنا ستأخذ، الله يفتح عليك، هذا ما درسناها بعد فنعلمك فيها، ستأخذ الباقي تعصيبا. لا يقال تأخذ النصف حتى ما تضطرب المسألة، تكون عصبة مع البنت. لو كانت أخوات شقيقات أخذنا الباقي تعصيبا، لو أخوات لأب أخذنا أيضا الباقي تعصيبا، لو بدل بنت لابن بنت أخذت الأخت الشقيقة أيضا الباقي تعصيبا. لو وجد في المسألة بنت مع بنت الابن، بنت ضع بنت، سنعطي البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي الأخت الشقيقة. وهذه هي المسألة التي سئل فيها أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه وابن مسعود. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.